السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم وده آخر فاصل وفي انتظار مكالماتكم واتصالاتكم الجميلة. مشتاق جدا أسمع أصواتكم. الأستاذ أحمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. والله اشهد الله اني بحبك في الله يا شيخ. حبك الذي احببتني فيه. والله يا شيخ يعني اني بحبك يعني، ومن ساعه يعني وجهك الباسم الطيب اللي يعني خلقت ناس كتير جدا تبتسم. الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب ما يحرمناش منكم ابدا. امين يا رب. ويعني دايما القصه اللي بتاثر فيا مقياس حضرتك قصه والدتك، لان يعني دايما بصراحه تذكرها وتذكر والدتي معايا. ربنا يرحمهم جميعا رحمه واسعه يا رب، ويجعل اعمالنا كلها في ميزان حسناتهم يا رب. في ليه اخ عايز كلامك. عينيا تحت امرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اهلا حبيبي الغالي. جزاك الله عنا كل خير. ربنا يبارك فيك وجزاك. يخليك يا شيخنا. امين يا رب العالمين. ميديك. اسم اخويا الكريم ايه؟ اسم اخويا الكريم ايه؟ محمد اليماني. ما شاء الله. اسم محمد، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يخليك ويجزاك الله عنا. ويحشرنا واياك في زمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. مين معانا الشريف؟ طيب ماشي. من ضمن اداب الزفاف الجميله جدا يا جماعه الدعاء للعروس بالبركه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ حديث جميل جدا رواه البخاري، بيقول ايه؟ خد بالكم من الحديث الجميل ده. اذا تزوج احدكم امراه او اشترى خادما فلياخذ بناصيتها، ليا مقدمه شعر الراس، وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركه وليقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. يعني تحط يدك على مقدمه راس زوجتك وتقول بسم الله اللهم بارك، اللهم اني اسالك خيرها خير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. اوعى تعمل زي الشاب اللي راح للشيخ وقال له انا عايزك بقى تعلمني الكلام ده، فعلمه الحديث ده، فجه ليله الدخله كان متجوز واحده جميله ما شاء الله، فاول ما كشف النقاب فقد الذاكره، فحط ايده على راسه قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فيعني اوعى تعمل زيه يعني. فده من اداب ليله الزفاف ان انت تدعو بهذا الدعاء الجميل، مش سبحان الذي سخر لنا زي الثاني. من ضمن برضو أداب ليلة الزفاف صلاة الزوجين معا ركعتين. يا سلام، جميل قوي انك اول ما تخش بيتك انت وزوجتك حبيبتك انتوا الاثنين متوضئين او مش متوضئين حتى توضوا وتقوم تصلي، هي تقف وراك مش تقف جنبك، هتقف وراك وتصلي ركعتين، تصلي بما شئت بما تيسر لك. طبعا مش هتعمل زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي صلى بزوجته في ليله الدخله ب 16 جزء، بدا من اول البقره خلص سوره الكهف. طبعا مش هتتحمل لان زوجتك في اليوم دوت السبحيه يعني هتلاقيها على طول رفع قضيه خلها يعني. فيعني ايه ركعتين خفاف كده بركه، هتكون بركه على البيت، خش البيت، سميت اسم الله وذكرت ربنا وسلمت على زوجتك، حلت البركة، تزداد البركة بصلاة ركعتين دولت بفضل الله سبحانه وتعالى. يستحب أيضا قبل إتيان الزوجة في ليلة الزفاف أن يستعمل الزوج السواك. السواك يا جماعة، السواك الذي قال عنه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يا سلام، تستعمل السواك بترضي ربنا وبتطهر فمك، والفم يا جماعة فعلا بيبقى ليه علاقة عظيمة جدا جدا بحدوث الوئام بين الزوجين أو حدوث التنافر بين الزوجين. إن الزوج أو الزوجة لو إن رائحة الفم متغيرة بتخلي الطرف الآخر بينفر، فلازم الزوج يكون ذكي ويراعي ومن وقت الآخر يختبر نفسه ويحط إيده ويشم ريحة فمه، لو لقاها متغيرة يخش يستعمل السواك ومعاه ولا مانع، مش هنقول في مانع، يستعمل معاه معجون الأسنان، إيه المشكلة؟ ومع ده كله لا مانع، وده أجمل وأجمل كمان بعد السواك، استعمل شوية حتة قرنفل حطها في الفم كده ما شاء الله تطيب رائحة الفم تخلي فيه تجاذب. ولذلك كان حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخوله البيت أول حاجة يستعمل السواك، مع إن النبي رائحة الفم عنده كانت أجمل رائحة في الكون ده كله صلى الله عليه وسلم. الأخت سارة معانا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ ممكن أحكي لحضرتك حاجة بسرعة؟ اتفضلي. في إنسان أنا اتكلمت معاه، هو إنسان محترم جدا جدا وعلى خلق وعلى دين. نعم. وبعدين بعد ما اتكلمنا مع بعض وهو طلب مني الارتباط كلم اهله، فاهله موافقوش بدون سبب معروف يعني. نعم. فدلوقتي حضرتك انا معلش يعني هو انا زي يعني اتعلقت بيه او كده. نعم. فلان هو محترم جدا وانا تمنيته ودعيت ربنا كتير، فاهله نعم. اعترضوا، فانا دلوقتي في كرب يعني ومش فاهمه اهله هو يعني اهله هو اهله هو اختصار اللي اعترضوا. ايوه. نعم. مش فاهمه ده قطع للنصيب ولا ممكن طب رفضوا ليه اختصاره؟